مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع امرأة من الرعيل الأول ومن الجيل الفريد. هذه المرأة هي صحابية عزيزة على قلوبنا، لها في قلوبنا مكانة كبيرة جدا، ذلك لأنها كان لها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم مكانة كبيرة جدا. فمن هي يا ترى؟ هي امرأة كان النبي يحبها، ومن أجل ذلك نحن أيضا نحبها. فحبيب حبيبي حبيبي، فمن هي يا ترى؟ هذه المرأة ليست هي وحسب صاحبة المكانة في قلب النبي، بل هي وزوجها وولدها، فهي زوج حب رسول الله وأم حب رسول الله. فمن هي يا ترى؟ هي زوجة الرجل الوحيد من الصحابة الذي ذكر اسمه في القرآن. مين؟ فمن هي؟ من هي زوجه؟ أقول هي المرأة التي عاشت مراحل النبوة كلها، أدركت النبي وهو طفل، وأدركته وهو شاب، وأدركته وهو رجل، بل وعاشت من بعد موته. مين؟ قال النبي فيها، والحديث رواه مسلم، هي أمي بعد أمي. مين؟ زينب بنت جحش. يا راجل زينب زوجته، فاطمة بنت أسد أم سيدنا علي. لا، هو ده لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع زوج الشهيد وأم الشهيد وحاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه بعد أمه، بركة الحبشية المكناة بأم أيمن. لقاؤنا مع أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسبها هي أم أيمن، بركة الحبشية مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي ورثها عن أبيه وهي حاضنته بعد أمه. بركة الحبشية ورثها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه، وعاشت معه وهو طفل، وعاشت معه وهو شاب، إلى أن تزوج في 25 من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ثم أعتقها. ولما بعث على رأس 40 كرحمة مهداة للعالمين، كانت بركة الحبشية من المسلمات السابقات المهاجرات، بل والمجاهدات رضي الله عنها وأرضاها. تزوجت أولا من عبيد بن الحارث الخزرجي، فولدت له أيمن، وبه كنت، كنيتها إيه؟ أم أيمن. بعض النساء قد تكنى باسم ولد لا وجود له، زي ستنا عائشة كنيتها إيه؟ أم عبد الله. أكان لها ولد اسمه عبد الله؟ لا، لكنها كنيت باسم ابن اختها عبد الله بن الزبير. صاحبتنا وسيدتنا أم أيمن تزوجت من عبيد بن الحارث، رزقت بأيمن فصارت أم أيمن. لها هجرة وجهاد وسبق وصبر ومواقف عظيمة لا بد أن نتعرض لها. بعد فراقها لزوجها الأول تزوجت من زيد بن حارث مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم أيمن مع النبي من سني عمره الأولى إلى موته، عاشت مراحل النبوة كلها، ويا لها من امرأة صاحبة حظ عالي. الواحد فينا يتمنى أن لو رأى النبي مرة في منامه، أليس ذلك كذلك؟ بلى. هذه عاشت معه وهو طفل وهو صبي وهو غلام وهو شاب وهو رجل وهو والد وهو نبي، إلى أن انطلق إلى الرفيق الأعلى، بل وعاشت من بعده. تعلم أن مشيئة الله عز وجل شاءت لنبيه محمد أن ينشأ يتيما، فهو اليتيم الذي ملأ الدنيا حنانا ورحمة، نشأ يتيما ولله في ذلك حكمة، نشأ يتيما حتى لا يقول قائل إن سبب نجاحه في دعوته والده، أو الذي أوحى إليه بفكرة أنه نبي هو الوالد. أبدا، انتقل من يتم إلى يتم. مات الوالد وهو جنين في بطن الأم سيدنا محمد، خرج إلى الوجود فكفله الجد عبد المطلب، ما لبث كثيرا ومات. ثم كفله أبو طالب، أبو طالب الذي عاش معه إلى أن صار نبيا عاش كافرا ومات كافرا. وهذه مع عظيم شفقتنا عليه إلا أن لها فائدة، لو كان مسلما وهو الذي رباه لعل مجرم من المجرمين يقول أبو طالب هو الذي أوحى له بهذه الفكرة النبوة حتى يسود على الناس، نقول لا، إن عمه بنفسه عاش كافرا ومات كافرا. نعم، نشأ يتيما حتى إذا اضطر لا يقول كالصغار أبي أبي، ولكن يقول ربي ربي. نشأ يتيما صلى الله عليه وسلم. مات والده وهو عود أخضر في ريعانه في 25 من عمره، بعد أن تزوج بشهور واستودع بطن آمنة زوجه، ولده الصغير الجنين الغض الطري محمد بن عبد الله. بعد زواج عبد الله من آمنة انطلق في التجارة إلى الشام، وفي أثناء الرجوع مر بالمدينة بديار أخواله، فأدركته منيته هناك ومات في الأبواء ودفن فيها. وعندما بلغ النبي من العمر 6 سنين أخذته آمنة بنته مع قيمها عبد المطلب ومع الجارية الوحيدة التي ورثتها من زوجها اللي هي بركة الحبشية. انطلق الركب إلى المدينة لزيارة قبر الزوج والوالد والولد. عبد المطلب انطلق لزيارة قبر الولد عبد الله، آمنة ذهبت لزيارة قبر الزوج عبد الله، معهما رسول الله محمد انطلق لزيارة قبر الوالد الذي لم يره الذي لم يره. وصل الركب إلى المدينة، مكثت هناك شهر، مرضت ثقل عليها المرض وماتت بالأبواء. عبد الله دفن في المدينة عفوا، وآمنة بنته ماتت بالأبواء بين مكة والمدينة ودفنت هناك. ولك أن تتخيل كم الحزن والغم الذي أصاب قلب النبي صلى الله عليه وسلم. طفل صغير في 6 من عمره ينطلق لزيارة قبر الوالد الذي لم يره، وإذا به يفقد الوالد أيضا. ولك أن تتخيل منظره وهو يرى جده عبد المطلب يحفر اللحد في الأبواء ويدفن الوالدة ويهيل عليها التراب، مما لا شك فيه مشهد محزن يقطع نياط القلوب. وما زال في السادسة صغير برعم أخضر رط فقد الأم بعد أن فقد الوالد، ولله في ذلك حكمة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ازدادت عناية بركة الحبشية بالنبي محمد، وظهر لها دور في حياته، حاولت ان تكون له ام بعد الام، عطفت عليه وعاملته بالشفقة والرحمة العظيمة، واحس هو منها انها كامه فقال فيها، والحديث رواه مسلم: هي امي بعد امي. هكذا نشأ النبي صلى الله عليه وسلم في حضن بركة، فصارت ام النبي بعد امه وحاضنته رضي الله عنه. بعد موت آمنة بنت وهب، ام ايمن بتحدثنا، والحديث في دلائل النبوة للاصبهاني، تقول: صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم منذ الصغر، وما رأيته شكى جوعا قط طول عمري، ما شفته اشتكى من الجوع، ما رأيته شكى جوعا قط ولا عطشا، كان يخدو اذا اصبح على ماء زمزم فيشرب شربة منها، فربما عرضنا عليه الغداء بعدها فيقول: لا اريد انا شبعان. صليت عليه، عمره ما لنا جائع انا عطشان، هو يصبح ينطلق الى زمزم يشرب من مائها قعر من الماء، ربما عرضوا عليه الغداء يقول: لا احتاجه اليوم انا شبعان، بشربة من الماء، بس من اي ماء؟ ماء زمزم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له طعام طعم وشفاؤه سقم. صليت على رسول الله، ماء زمزم لما شرب له، لو شربته بنية الشبع وعندك يقين تشبع ان شاء الله، لو شربته بنية الشفاء وشاء لك الله الشفاء تشفى ان شاء الله. هذا يدلل ايضا على قناعة سيدنا النبي محمد، قانع ممكن يقعد الى العصر من الفجر على شربة ماء، قناعة. وانت عارف ان النبي قال: المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة امعاء. المؤمن قانع قليل يكفيه، الكافر طفص، المؤمن يأكل رغيف يشبع، الكافر يطبق سبعة رغيفة في الأكل، أو العاصي أو الضال، ذلك لأنه لا يذكر الله عند طعامه، ذلك لأنه يعيش من أجل بطنه كالأنعام أعزكم الله. إنما القناعة، النبي علمنا في الأكل والشراب، لو أنت ناوي تأكل فعلا بشراهة، ناوي، قال لك: فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ده لو انت ناوي يعني هتديها يعني. صلوا على رسول الله، ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. لا تكن كهؤلاء عندما يأتي رمضان وتنصب المائدة، هو لازم الاول قبل الاكل ياخد كباية مية مخلل، يقولك عشان اسلك، مشهيات وطبيخ وارز ولحم والكنافة والحلويات والفاكهة، وبعدين نحبس بكوباية شاي تقيلة، وبعدين كوبايتين خشاف، ويجي المسجد عارف ذكر البط بيشحر بيشحر. الامام اذا صلى في الركعة بعشر ايات يضج، يقول له: بطل تزمت يا اخي، خفف. هو خفف انت يا اخي، يا اخي خفف انت ارحمنا. نعم، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قانع مبارك. نعم تقول بركة. كان أبناء أبي طالب إذا أكلوا جميعا أو فرادا لا يشبعون. من كفله عمه بعد جده. تقول لك أولاد أبو طالب كانوا كتير. أبو طالب عم النبي كان رجل ذا عيال، عنده عيال كتير. إذا أكلوا جميعا أو فرادا لا يشبعون. وإذا أكل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شبعوا. فكان أبو طالب إذا أراد أن يغديهم أو يعشيهم يقول كما أنتم حتى يأكل ابني. قصده على مين؟ سيدنا النبي. التضلية اتحطت محدش يمد ايديه. أما ابني محمد يأكل الأول. سمي يا ابني كل أنت الأول. مد يديك الأول. فيأتي بالنبي فيأكل معهم فيأكلون ويفضل من طعامهم. شفت البركة؟ يأكل ويأكل معه ويفضل من طعامهم ويشبعون. وإذا جاء اللبن يقول انتظروا حتى يشرب ابني، فيناول القعب للنبي فيشرب أولا ثم يعطيهم فيروون عن آخرهم. وقد كان أحدهم لا يكفيه القعب الواحد. صليتوا على رسول الله؟ كوباية اللبن الواحد يشرب كوبايتين ثلاثة لوحده. لما النبي يشرب الأول القعب الواحد يكفي عيال أبو طالب كلهم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. فينظر بعد أبو طالب له ويرى الطعام قد فضل منه والكل شبع فيقول إنك لمبارك، إنك لمبارك، يعني أعطاك الله، بارك الله عز وجل فيك وعليك. أم أيمن عاشت مع النبي إلى أن تزوج. تزوج من خديجة فأعتقها. أعتق أم أيمن بعد زواجه من خديجة وزوجها لرجل اسمه عبيد بن الحارث، فولدت له أيمن وبه تكنى. وبعد بعثة النبي لما أعلن للعالمين أنه رسول الله كانت أم أيمن بالطبع من الأوليات من المسلمات السابقات. زوجها عبيد بن الحارث أبى أن يسلم. المرأة أسلمت. أكثر امرأة عليمة بأخلاق النبي أم أيمن، وكما يقول البعض أهل مكة أعلم بشعابها. حد غريب يكذبه؟ يعني له وجهة نظر، لكن ده اللي مربياه وعرف عنه كل حاجة. فلما دعا الناس للإسلام كانت من السابقات. أبى زوجها عبيد بن الحارث أن يسلم، ففرق الإسلام بينهما. كنت عارف ربنا قال في سورة البقرة ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. المرأة مسلمة دعت زوجها للإسلام فأبت، ففرق الإسلام بينهما. أنا بقول لكل امرأة مسلمة الآن زوجها لا يصلي عليك به حتى يصلي بالكلمة الطيبة بالموعظة الحسنة بالشريط الجيد بالكتيب، أخذيه من يده إلى أهل العلم بالدعاء في كل سجدة أن يهديه الله. أنا لا أرضى لك أبدا أن تعيشي مع رجل بلا صلاة. وأقول بقول الجمهور أن تارك الصلاة تقاعسا فاسق، ومع ذلك لا أرضى هذا لك، فلا تتركيه حتى تأخذي بيده إلى الجنة. وأنت كذلك، وأنت القيم والمسؤول والراعي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فرق الإسلام بينهما ثم زوجها النبي بعد هذا من زيد بن حارثة. كل الكلام ده وهم لسه في مكة. النبي زيد تزوجها وهي في مكة. شوف بقى الفوارق. زيد بن حارثة ابيض من القطن، ابيض جدا. ام ايمن حبشية، يعني سوداء البشرة. هو ابيض من القطن. ادي فارق. اثنين، فارق السن بينهما مهول. ده زيد كان ابن النبي بالتبني حتى ابطل الله التبني. مش كان بيقال زيد ابن محمد؟ وام ايمن حاضنة النبي، امه. انت متخيل السن؟ ها؟ يعني في فرق سن، نقول بالميت مش اقل من 20 سنة. فرق كبير. هذا فارق ثاني في اللون وفي السن. فارق في الاصل والنسب. فزيد عربي حسيب اصيل، وام ايمن غير عربية اصلا، حبشية صلته على رسول الله. ومع ذلك تزوجها زيد وانقاد لامر النبي محمد. اي عظمة طاعت سيدنا زيد لامر النبي. لو انت قلت لابنك هذه امرأة حبشية والوضع نزر او شعر اصفر وابيض تزوجها، الله يمكن ياكلك. لكن شوف الصحابة بيحترموا كلام النبي ازاي، وبيحبوا يعملوا اي حاجة النبي بيحبها ازاي. هو زيد عارف ان دي لها مكانة كبيرة قوي في قلب النبي، وعارف ان النبي اولى به من نفسه، وان اختياره لزيد افضل من اختيار زيد لنفسه. فما تردد وتزوج من بركة الحبشية الغريبة عن العرب الكبيرة في السن. تزوجها زيد ابن حارثة ورزق منها بمين بقى؟ بأسامة بن زيد. فهي ام ايمن وام اسام، لكن ايمن ده من رجل تاني غير سيدنا زيد. نعم. انطلق الركب بعده وهاجروا من مكة الى المدينة. ام ايمن على ما يبدو انها هاجرت وحدها، واجرى الله عز وجل لها كرامة في طريق هجرتها. الواقعة اخرجها ابن سعد والحافظ في الاصابة ورجالها ثقات. القصة ايه؟ عن عثمان بن القاسم يقول: لما هاجرت ام ايمن امست بالمنصرف دون الروحاء فعطشت وليس معها ماء. في طريق الهجرة في مكان ما اصابها العطش، فتشت في سقائها مفيش مية، تحاملت على نفسها وصبرت، اخذ العطش منها كل ما اخذ اشتد عليها، واذا بها وهي صائمة ساعة الفطار مفيش بق مية، جهدت تعبت قوي، المرأة كبيرة. اذا بربك عز وجل يدلي عليها من السماء دلوا به ماء برشاء ابيض. الرشاء اللي هو الحبل، دلو، تخيل، من السماء له حبل ابيض به ماء بارد عذب فرات سلسبيل فشربت. تقول بعدها: والله ما اصابني العطش بعد ان شربت من هذا التلو. الى ان ماتت ما شعرت بالظمأ. صلوا على رسول الله. ده مش غريب يا اخوان. انت عندك الحديث في الواقعة العظيمة التي جرت لاحدهم، ان واحد ماشي في الصحراء فسمع صوت في السماء بيقول للسحابة: اذهبي وامطري على حائط فلان، مطري على جنينة فلان. فاتبع الغمامة لقاها فعلا وسطت فوق البستان ومطرت، بس فدان في وسط 100 فدان، المطر مطرت فوقه بس. فدخل وسأل الرجل: لقد سمعت العجب، وقص عليه القصة، لابد ان لك شأن، انت بتعمل ايه؟ قال نتاج هذه الحديقة ثلثه في سبيل الله، وثلثه أرده على ولدي وأهلي، وثلثه يعني أضعه في الحديقة. يبقى ربنا اللي أجرى هذه لأحد الصحابة أجرى هذا لأم أيمن، والله على كل شيء قدير. لكن هذا من كراماتها، ونحن والله لو اصطلحنا مع الله لفجر البركة من تحت أقدامنا، ولا أمطرنا بسحائب بركاته ونعمه وآلائه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من إيه؟ أهو الأرض، من السماء، من بالسماء والأرض، فوقك وتحتك. لو اصطلحنا مع الله لسخر لنا الحجر والشجر، لو اصطلحنا مع الله لأيدنا بجنود لا تعد ولا تحصى. هذه كرامة أجراها الله عز وجل لأم أيمن. هاجرت واستقرت بالمدينة وخرجت تقاتل مع النبي، اشتركت في غزوة أحد وفي غزوة حنين. خرجت في غزوة أحد وعمرها فوق 60 تقاتل مع النبي، خرجت تحمل السقاء على كتفها وتحمل لفائفها التي تضمد بها جراحات الجرحى، ولما رأتهم منهزمين في أحد، ولما رأت الكثرة الكافرة تفر في أحد، صرخت فيهم اثبتوا، وإذا بها ترى رجل يفر تقول يا هذا هاك المغزل اغزل به وهلم أعطني سيفك. قال انت بتهرب وسيف النبي، روح اقعد مع الحريم، خذ المغزل اغزل به وأعطني سيفك. ففعل، فأخذته واتجهت إلى النبي تدافع عنه وتذب عنه كأنها النمرة التي أصاب العدو أشبالها، وهي عمرها فين؟ فوق 60 سنة. وكذلك جاهدت معه في غزوة حنين. أقول هذه المرأة كان لها في قلب النبي مكانة عظيمة. مما يدلل على هذا ما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن فانطلقت معه، فناولته إناء فيه شراب ليشرب. قال أنس لا أدري أصادفته صائما أم لم يرد. قل له اشرب. قال لا مش عايز. اشرب. قال لا مش عايز. أنس بيقول أنا مش عارف هو قال مش عايز ليه، صايم ولا مش عايز يشرب من المشروب ده. قال فرده ولا أدري لما رده، لأنها صادفته صائما أم لم يرد. قال أنس فجعلت تصخب وتتزمر عليه، قعدت تزعقله، زعل النبي. حد يقدر يزعل النبي؟ أم أيمن اشرب. قال لا مش عايز. قعدت تزعقله وتتشاعل وصوتها يعلى. يقول أنس وكانت تدل عليه لكونها حضنته وربته وكان يصبر عليها لحبه لها. صليته عليه اللهم صل على بتزعل النبي، ما هو ابنها، تتذمر وتصخب تزعق وهي تدل عليه، ما عارفه انها امه، وهو يصبر عليها لحبه لها. هذا يدلل على مكانتها في قلب النبي. ايضا روى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ام ايمن هي امي بعد امي. ايضا مما يدلل على مكانتها دعابة النبي له، ماذا كان يحب يهزر معه، يمازح معه بالحق. كانت في غزوة معه وقالت يا رسول الله، وهذه الحديث أورده ابن سعد في الطبقات، يا رسول الله لا أجد ما تحملني عليه، عايز حاجة كذا. قال سنحملك على ابن ناقة إن شاء الله. ابن الناقة اللي هو الفصيل، الفصيل اللي هو الجمل الكبير ولا الصغير. هي امرأة حبشية مش فاهمة حركات العرب، يعني العرب بيلعبوا باللغة، لا اشيلك على ابن جمل، ابن ناقة. فافتقرت هي انه جمل ايه، لسه بيرضع، فصيل صغير بيرضع. قال سأحملك على ابن الناقة، وهي تصرخ وتقول ابن ناقة لا يطيقني يا رسول الله، عشان ازاي ده؟ وهو يضحك صلى الله عليه وسلم يماسح معه. طبعا ابن الناقة هو الفصيل الصغير وهو الجمل الكبير، النبي قصد ايه؟ الجمل الكبير، لكن حب على طريق المزاح ان يفهمها انه يشيلها على اني جمل الصغير. النبي كان كده، ما كانش معقد، كان يمازح اصحابه صلى الله عليه وسلم. ايضا مما يدلل على هذه المكانة ما رواه ايضا ابن سعد في الطبقات، بيقول ام ايمن دخلت على النبي فقالت سلام الله عليكم، هي مش عربية، فلما واحد يكون حبشي اثيوبي نيجيري امريكاني حتى يبقى لسانه في عجمة، فهي كحبشية بقى العربي عندها مكسر، بتقول له سلام الله سلام الله عليكم، تكتب سلام الله عليكم، طبعا هي قصدها ايه؟ سلام الله عليكم، نطقتها ايه؟ سلام الله عليكم. فقال النبي اسكتي فانك عسراء اللسان، قولي السلام بس. ما هو لسانك بيتلخبط، بتتكلمي عربي بالعصر، ممكن واحد يفهم انك بتقولي ما فيش سلام عليك، سلام الله عليكم يعني ربنا ما يسلمكم، لا لا لا قولي السلام بس، انك عسراء اللسان قولي سلام. ده بيفكرني بموقف حلو قوي للشافعي مع تلميذه الربيع، الربيع تلميذ الشافعي، ربيع تلميذ الشافعي دخل عليه يعوده وهو مريض، فقال له قوى الله ضعفك يا إمام، قوى الله ضعفك يا إمام، هو أصدر ربنا يقويك من الضعف صح، بس الكلام ده كده غلط، ممكن برضه تحمل على ان الضعف هو اللي يبقى قوي، قل قوى الله ضعفك. شوف النبي لما قلت سلام الله عليكم احسن الظن بها، برضه الشافعي بيقول له الربيع قوى الله ضعفك يا إمام، قال يا سبحان الله لو قوى ضعفي لقتلني، صح؟ قال والله ما قصدت، قال اعلم والله لو سببتني فاني اعلم انك ما تقصد الا الخير، لو سمعتك بتشتمني اعرف برضو انك قصدك ايه، تقول الخير. شوف حسن الظن بين الاخوة، النهاردة احنا ده مش عندنا، زي ما يكون بنتلكك لبعض، بيقول له قول كلمة يعني، قال له انت لو بتشتمني هعرف انك عايز تقول لي خير، لازم ده يكون بيننا نحسن الظن ببعضنا البعض. نعم هذه مكانة ام ايمن عند النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري ايضا حديث يدلل على مكانتها هي وزوجها وولدها عند النبي، تقول عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه يبرق سرورا، وشه بيضحك بيبرق من الفرح، ووجهه يبرق سرورا. قلت يا رسول الله اضحك الله سنك، ايه اللي حصل؟ قال هذا القائف جاء ونظر الى قدم أسامة وإلى قدم زيد وهم مضجعان، ثم قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. اللي بسط النبي إيه؟ الحكاية دي. إيه الحكاية؟ الحكاية سيدنا زيد بن حارثة كان لونه إيه؟ أبيض من القطن، ربنا رزقه بأسامة، سيدنا أسامة كان لونه إيه؟ أسود البشرة أبيض القلب والمبادئ، ماشي؟ فبعض الطعانين من المنافقين طعنوا في نسب أسامة، قالوا ده من الزنا، أبوها أبيض من القطن، طب ما طلع لهم الأخلاق، طعنوا في نسب أسامة، فجاء النبي بالقائف. إيه القائف؟ دي شغلة كانت موجودة زمان، النهاردة بيقوم بيها معمل التحاليل. إيه القائف ده؟ لما يختلفوا على نسب رجل يجيبوا راجل خريت بهذه المسائل، يبص في ايد الواد وفي ايد ابوه، يبص في رجليه وفي رجل ابوه. لو ابوه في وسط 100 راجل ينسب الولد الى ابيه الحقيقي ولا يخطئ. علم والقيافة نوعان، قيافة بشر وقيافة اثر، والعرب كانوا مهر في الاثنين. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما هاجر اختفى في الغار، صح؟ مش كان بيخلي خادم ابو بكر يرعى الغنم على مواطن اثار الاقدام، صح؟ مش كده؟ مش كان بيمسوها؟ ومع ذلك وصلوا للغار ولا لا؟ وصلوا. حريفة دي قوي، مع ان الجبل كله حجارة والقدم ما بتطبعش في الحجارة، وصلوا. مهرة في القيافة. وكلمة القيافة في اللغة هي التتبع، ومنه قول الله ولا تقف ما ليس لك به علم، ما تتبعش حاجة مش بتاعتك. من حسن اسلام المرء الا يتدخل فيما لا يعنيه. فالقائد جه، سيدنا أسامة نايم ومغطي دماغه ووشه وجسمه كله، وجنبه أبوه، فبص في الرجلين بس، أذل بص كده، قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وهذا لمكانة زيد وأسامة وأم أيمن في قلبه صلى الله عليه وسلم. ثم صبرها، المرأة دي كانت عظيمة الصبر. انطلق زوجها زيد ابن حارثة يقود جيش المسلمين في غزوة مؤتة، وكان اللقاء الحاسم، جيش بقيادة زيد، وما خرج زيد في جيش إلا وجعله النبي على رأسه قائد، هكذا تقول عائشة. ولما طعنوا في إمارة أسامة قال النبي انه لخليق بها كأبي. المهم خرج زيد يقود الجيش، وكانت غزوة مؤتة، جيش المسلمين 3000 والكفار 120 ألف. في هذه المعركة استشهد زيد ابن حارثة. النبي في نفس التوقيت في وقت المعركة يجلس في المدينة ويبكي ويقول أخذ الراية زيد وقاتل واستشهد، ثم أخذها جعفر فقطعت يمينه، فأخذها بشماله فقطعت شماله، فأبدله الله بهما جناحان يطير بهما في الجنة ويبكي. ثم أخذها ابن رواحة فاستشهد، ثم أخذها سيف من سيوف الله فتح الله على يديه، اللي هو مين؟ سيدنا خالد ابن الوليد. الكلام ده أثناء المعركة، زوى الله الأرض للنبي محمد، شاف الميدان، شاف المعركة. علمت أم أيمن إن زوجها زيد قد استشهد، فصبرت واحتسبت واسترجعت، لم تدعو بدعوى الجاهلية، لم تلطم الخد، لم تشق الجي، صبرت واحتسبت. والنبي يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. مات الزوج، وبعد موت الزوج بأسابيع أو شهور مات الولد اللي هو يا راجل أيمن، اللي هو من عبيد بن الحارث زوجها الأول، وكان صحابي عظيم الإيمان مهاجر ومجاهد. سيدنا أيمن خرج يقاتل قبل مؤتة، قبل مؤتة في غزوة حنين فاستشهد. خبر جالها ابنك كمان مات، الابن مات وبعدين زوجك مات، فصبرت واحتسبت. وبعد موت الزوج زيد وموت الولد بشهور أصيبت بمصيبة أعظم عندها من موت زوجها وولدها، بل والناس أجمعين، فقدت ولدها وأستاذها ورسولها ومعلمها محمد رسول الله النبي نفسه مات، هو مؤتة وبعدها تبوك، وبعد تبوك ما النبي بكم شهر مات. والصحابة لما كان يموت لهم ميت في العادة يقول بعضهم تذكر مصابك بموت رسول الله، دي كانت أعظم مصيبة. منهم من قال مات النبي اللهم خذ بصري حتى لا أرى أحدا بعده فعمي، منهم من غاب عن وعيه، منهم من خرس لسانه. سيدنا عمر نفسه جرد سيفه وقال من زعم أنه مات قتلته بسيفي هذا، خرج عن صوابه. نعم، هذه المصيبة نزلت على رأس أم أيمن. كل الناس بيبصوا للنبي عليه الصلاة والسلام، رسول الله حاكم المدينة قائد الجيش، مش كده؟ هي في حاجة تانية فوق ده كله، ابنها الذي ربته، فكانت مصيبتها أعظم من الكل. حزنت على موته حزنا شديدا لكنها صبرت واحتسبت. وبعد موته جاءها أبو بكر الصديق ومعه عمر لزيارتها كما كان يفعل النبي. ومن البر بالميت أن تصل أهله، من البر بالميت أن تصل أهله، أن ترعى من بعده زوجه، أن ترعى من بعده ولده. إن أبر البر صلة الرجل لأهل ود أبيه، هكذا قال النبي والحديث رواه مسلم. شوف سيدنا النبي مات كان بيحب أم أيمن أوي، أمه بيزورها أبو بكر، وسيدنا عمر حبا في النبي ذهب لزيارتها، والحديث أخرجه مسلم. يقول أنس فلما انتهينا إليها بكت أبو بكر وعمر وأنس رضي الله عنه، ذهبوا إلى أم أيمن برا في النبي، رأتهم بكت فقالوا ما يبكيك يا أم أيمن، والله ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. النبي في الفردوس الأعلى، طب ما هو ربنا نفسه خيره فاختار الرفيق الأعلى. وآخر كلمات النبي كان بيقولها آخر جملة، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، ثم سقطت يده. تقول عائشة فعرفت أنه خير، صلت عليه، إن مفيش نبي بيموت إلا بعد أن يخير. بل الرفيق الأعلى، ما يبكيك، إنما عند الله خير لرسوله. فقالت والله لقد علمت أنه سيموت. من عارف أنه هيموت؟ ما هو ربنا قال له إنك ميت وإنهم ميتون. والله لقد علمت أنه سيموت ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء بموته. شفت شعور الصحابة؟ الوحي، ممكن واحد يعمل مشكلة مع زوجته ربنا يتدخل عشان يحل المشكلة. يا سلام على العظمة، زي ستنا خولة وزوجها أوس بن الصامت، قد سمع الله قول التي إيه؟ مشكلة أسرية، واحد بيتخانق مع امراته ربنا يتدخل يحل المشكلة. اللذة دي، العظمة دي، بموت النبي خلصت. نعم، أبكي على الوحي الذي انقطع بموته. النووي يقول في هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى فضل زيارة الصالحين. الفائدة الثانية زيارة الصالح لمن هو دونه في الصلاح. أبو بكر أفضل ولا أم أيمن؟ سيدنا أبو بكر طب يبيش فيها كلام. سيدنا عمر أعلى مكانة ولا ستنا أم أيمن؟ سيدنا عمر طبعا، سيدنا عمر الأفضل، وسيدنا أبو بكر الأفضل منها انطلق لزيارتها. ففي هذا جواز في زيارة الأفضل لمن هو دونه. تقوليش أنا المدير العام حضر الوادي الساعي أو بلاش دي، أنا حافظ البخاري ومسلم، وده يعني أخ عادي كده، أنا العالم أزوره؟ طبعا تزور. يجوز زيارة الأفضل لمن هو دونه. فائدة الثالثة كما قال النووي جواز زيارة الإنسان لمن كان يزوره صديقه. يعني تبر أهل ود صاحبك، أبوك مات شوف أصحابه مين وودهم. من برك بابوك المتوفى انك تبر امك مراته يعني مش تبهجلها وتمرمطها بعد موته. ده عقوق لابوك نفسه لانك فين؟ فين الوفاء؟ نعم عماتك خالاتك اخوالك. هكذا فعل ابو بكر. الفائدة الرابعة التي قالها النووي فائدة مهمة قوي، قال لك في هذا دليل على جواز زيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة، بل وجواز سماع كلامها. كل واحدة عيانة يا عم الشيخ جارتنا، أخت منتقبة وأنا بدأنا وأخه، ينفع أعودها؟ طبعا طبعا، بس مش لوحدك. كلام واضح؟ في محرم موجود؟ في حائل بينك وبينها ستارة ولا حاجة ولا لابسة النقاب؟ بص، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، لا بأس، طهور إن شاء الله. جائز ده؟ طبعا جائز. فعله أبو بكر وفعله عمر مع أم أيمن، بل فعلته عائشة أم المؤمنين مع بلال. لما هاجر بلال إلى المدينة مرض، جات له حمى وقعد ده في الحمى يعني هلوس، ستنا عائشة زارته عادته، يعني زيارة المريض اسمها عيادة، وكلمته ودعت له. ففي هذا دليل على جواز زيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة لمرض أو نحو هذا وكلامها، وجواز زيارة المرأة لرجل هو مريض بشرط ما يكونش ايه في خلوة، ما يكونوش اثنين فقط. نعم. بعد موت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عاشت أم أيمن مدة خلافة الصديق، وعاشت مدة خلافة عمر، عمرت. وبعد ما سيدنا عمر مات قالت اليوم وها الاسلام. لما سيدنا عمر مات قالت النهارده الاسلام ضعف. فعلا سيدنا عمر كان حصن من الفتن. بعد سيدنا عمر بدات الفتن، تآمر المتآمرون وقتلوا سيدنا عثمان، وبعده حدثت الفتنه العظيمه، وسمعنا بقى ان في ناس اسمهم خوارج وناس اسمهم شيعة، ودبت الفتن كقطع الليل المظلم. يوم ما مات سيدنا عمر قالت ام ايمن اليوم وهى الاسلام، وقال ابو هريرة اليوم دفن 19 العلم. سيدنا عمر ده كان جمع رضي الله عنه. عاشت بعد موت سيدنا عمر في خلافة عثمان، وفي خلافة عثمان نامت على فراش الموت وفاضت روحها إلى باريها، فرضي الله عنها وأرضاها وطيب سراها وجعل الفردوس مثواها، وجمعنا بها تحت لواء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إلى هذا الحد نقف، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. انتظر. الله يا سيدنا، هذا الأمر فيه خلاف. بعض اهل العلم يقول لك يجوز صلاة الجنازة، صلاة الغائط على الميت الذي لم تصلي عليه. الدليل ايه؟ قالوا الدليل ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الجنازة الغائط على النجاشي لما جاءه خبر وفاته. الرد عليه ان النجاشي صلى عليه النبي، لان مفيش حد في الحبشة صلى عليه، مات في ارض كفر فلم يصلي اي احد عليه فمصلي. لكن ما دام مات ميت وصلى عليه ولو مسلم واحد، صلاة الجنازة فرض كفاية. اذا اداه البعض سقط الحكم عن الكل. ده رأي. يجي اصحاب الرأي الاول يعضدوه بدليل تاني، ولك طيب طيب، هذه المرأة العجوز التي كانت تقم المسجد في حياة رسول الله، كانت بتجمع الكمامة وتنظف الجامع، سأل النبي عنها قالوا ماتت. قال ماتت؟ دفنتموها؟ قالوا دفنت، لقد ماتت بليل، ماتت بالليل ودفنت. فغضب وقال لماذا لم تؤذنوني؟ ما قلتليش ليه أصلي عليه؟ قالوا انت يعني ليل وكنت نايم وما حبناش نزعجك، وهي فرض كفاية ودينا صلينا. فذهب النبي وصلى عليها الجنازة. ده دليل يعبد رأي من قال يجوز الصلاة. بس الإشكال في إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجنازة على المرأة عند قبرها، لما راح صلى عليها صلى عند قبرها. فالأمر فيه خلاف كما أقول لك، لكن بعض أهل العلم قالوا يجوز صلاة الجنازة على أهل الفضل والعلم في مساجد عدة ولو بعد الدفن. يعني أحمد بن حنبل كم واحد صلى عليه؟ مليون. معقولة يصلوا وقت وقت واحد؟ أي مكان ساعة هم مليون، أي ساعة. هو الأصل في صلاة الجنازة إنها بتتصلى في الخلاء زي العيد كده، يجوز صلاة الجنازة في المسجد، لكن الأصل برا في الخلاء. طب في ساحة ساعة مليون؟ أكيد في ناس صلت صلاة حاضرة وناس صلت الجنازة بعد. كلام واضح؟ فالأمر فيه خلاف وأخذ ورد. هل يعتبر التعامل بالتقسيط نوع من أنواع الربا؟ الشيخ الألباني بيقول بيقول التقسيط ربا، والشيخ الطحان بيقول التقسيط ربا، وغيرهم كثير من أهل العلم قال لك البيع بالتقسيط جائز وحلال لأن شروط البيع كلها متوفرة فيه. أنا عن نفسي ما أحبش أشتري بالتقسيط، وبنصحك ما تشتريش بالتقسيط. مع الثمن الحاجة اشتريها، معاش ما تشتريش. هل العبث بالذكر من فوق البنطلون ينقض الوضوء؟ لا ما ينقضش، بس بطل عبث. لعله يشعر بحكة بيهرش بس ماشي، لكن ينقض الوضوء لا ما ينقضش. والدتي كانت مريضة والحمد لله رب العالمين، وكان عليها نذر وهي مريضة أن تعمل غداء لجميع الأقارب، هل يجوز أن تعطي كل أسرة طعامها في بيتها أم لا؟ يجوز، هتغدي العيلة؟ تغدي العيلة، تبعت لهم الأكل في بيوتهم ماشي، تجمعهم وتغديهم عندك ماشي. بقول لي أقسم بالله أني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني من أجله، عندي ذنب مقيم عليه ولا أستطيع أن أتركه، وكلما أقع فيه أرجع وتوب وأستغفر، ولا أعرف هل قبل الله مني هذه التوبة والاستغفار أم لا، ثم أعود وأقع فيه مرة أخرى. حل بيقول لي كل ما تقع فيه عد واستغفر، بس خد بالك انوي عند التوبة أنك لن ترجع إليه أبدا بجد ورجولة وجاهد نفسك. ما تعمليش بقى زي الصغيرة في يديه وقول له دي حرام، يقول لي عاد استغفر الله، لك أنا استغفر الله العظيم، واخد نفس. المقيم على المعصية وهو يستغفر كالمستهزئ بالله. ايوه خلاص ابني عمال يضرب الكرسي في الارض، اقول له بطل يا ابي الحمد، يقول لي حاضر دب، ويرجع في الارض. يا ابني بطل، حاضر هسمع كلامك، يروح يرجع في الارض. هو مديله بالجسد، ما هو بيستخف بيا. فانت ازاي تقول انا تبت الى الله وانت مقيم على الذنب لسه، لكن اقلعت عن الذنب وندمت عليه ونويت ألا ترجع إليه ومشيت على كده شهر وضعفت نفسك واتكعبلت تاني، توب تاني وتالت وعاشر ومليون. لا في حديث لهذا، أذنب عبد ذنبا فقال أستغفر الله وأتوب إليه، فقال الله للملائكة علم أن له رب يغفر فاستغفر، أشهدكم أني غفرت له. رجع بعد فترة واستغفر، وقع رجع للمعصية، بعد فترة ثالث مرة ورجع للمعصية واستغفر، قال الله علم أن له إله يغفر ويتوب، أشهدكم أني قد غفرت له. يا ابن ربنا غفار لأنك خطاء. مبالغة تقابل مبالغة، أنت مش أنت خطاء يعني كثير إيه الخطأ، وعشان كده ربك غفار، وإحنا لو زي الملائكة ما بنغلطش، كان ربنا جاب ناس تانية غيرنا تغلط وتستغفر ويغفر له. كلام واضح؟ طبعا ده مش مبرر انك تعمل الذنوب. انا عايزك لما تقع في اللمم وتحترق على الذنب وترجع الى الله. ما حكم نكف الرجل لحاجبه؟ حرام. وما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. كان الحريم اللي هي منشأة في الحلية وحب التزين حرام تدقق حاجبها، تبقى انت راجل بحواجب، راجل عيب عليك، عيب عليك خليك راجل. ايه ماشي ماشي. راجل اتوضع على الشراب وعند الصلاة خلع الشراب، هل تجوز الصلاة؟ لا ما تجوز. مسح على الجورة قبل الصلاة خلع الجورة، لو أعضاؤه لسه مبلولة يجري يغسل رجليه بس، لو أعضاؤه نشفت يروح يعيد الوضوء، لو صلى على كده وما عملش الموضوع ده يبقى الصلاة باطلة، يعيد الصلاة. والله أعلم.